الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد بإذن الأبوين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد بإذن الأبوين، أي أن إذنهما شرط في الجهاد لعظم حقهما ووجوب برهما، وأن المرأة ليس له أن يذهب للجهاد إلا بعد إذن الأبوين، فإن إذنهما شرط، وهذا إنما هو في الجهاد الذي هو فرض كفاية. أما إذا تعين الجهاد كمداهمة العدو للبلد أو استنفار الإمام فهذا لا يشترط فيه الإذن، وإنما كان استئذان الوالدين شرطا في الجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية وبر الوالدين فرض عين، ولا يقدم فرض الكفاية على فرض العين، ولهذا يستأذن أبويه، فإن أذن له جاهد، وإن لم يأذن له ففيهما يجاهد، كما جاء بذلكم الحديث. وقد مر معنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وهذا أيضا يدل على اشتراط إذن الإمام ولي الأمر، فلا بد من إذن ولي الأمر، ولا بد من إذن الأبوين، ولا بد من إذن الأبوين، إذن ولي الأمر كما تقدم بذلكم الحديث، وإذن الوالدين كما في هذه الترجمة. وأورد تحتها حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، استأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا فيه اشتراط الإذن، وأصرح منه في اشتراط الإذن ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استأذنه: ارجع إليهما فاستأذنهما، ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. فهذا واضح في اشتراط إذن الأبوين في الجهاد، فإن لم يأذن فإن الواجب على الإبن أن يبقى مع أبويه يبرهما ويحسن إليهما ويقوم بحقوقهما، لأن هذا من فروض العين، والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في مواضع كثيرة مما يدل على عظم حق الوالدين، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. فقرن سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه جل وعلا، وقرن النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الوالدين بالإشراك بالله كما تقدم معنا بذلكم الحديث. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فقرن العقوق عقوق الوالدين بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن إذن الوالدين شرط في الجهاد، إذن الوالدين شرط في الجهاد، فإن أذن للابن فإنه يجاهد، وإن لم يأذن له ففيهما يجاهد، أي برا بالوالدين وإحسانا إليهما وقياما بحقوقهما. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. الجرس معروف، وقوله ونحوه أي القلائد من الوتر أو غيره، وسيأتي في الحديث قلادة من وتر، فقوله ونحوه أي القلائد. وقوله في أعناق الإبل هذا ليس على وجه التخصيص، وإنما باعتبار أن الغالب أن هذه القلائد توضع في الإبل، وإلا سواء وضعت في الإبل أو في الخيل أو في الحمير الحكم واحد، لكن تخصيص الإبل أو أعناق الإبل بالذكر هنا باعتبار أن هذا هو الغالب، لأن الحكم مخصوص بما يعلق في أعناق الإبل. أورد حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس مبيتهم، والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. جاء في بعض الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه. لا يبقين، وضبطت أيضا لا يبقين أي الرسول في رقبة بعير قلادة. إذا قلنا لا يبقين أي الرسول في رقبة بعير قلادة، وإذا قيل لا يبقين تكون قلادة، قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، إلا قطعت. والوتر معروف ويستعمل في جدته في النبل، وإذا تقادم نوعا ما استعملوه في آلات اللهو، إذا تقادم نوعا ما استعملوه في آلات اللهو والمعازف، وإذا تقادم جدا، إذا تقادم جدا وتهالك الوتر من كثرة الاستخدام استخدموه قلادة، يزعمون أنه يقي من العين، وهذا من سفه هؤلاء وشدة جاهليتهم. وتر في أول أمره يستعملونه للهو والمعازف، ثم في آخر ما أمره إذا بلي وتقادم يصبح واقيا لهم من العين، ما أشد جاهلية هؤلاء وما أشد إغراقهم في الجهل. وتر كانوا يستخدمونه للعزف واللهو، ثم إذا أصبح غير صالح للاستعمال قل علق على رقبة البعير أو الحمار أو الخيل، ويزعمون أنه يقي من العين. أنه يقي من العين، وهذا كله كما ذكرت من جاهلية القوم الجهلاء وضلالتهم العمياء. قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة، لا يبقين في رقبة بعير قلادة أي إلا قطعت تقطع. وقطع القلادة التي من الوتر أو غيرها وما يعلق فيها مما يزعم أنه حروز أو نحو ذلك، كل ذلك قطع لدابر الشرك والتعلق الباطل بغير الله سبحانه وتعالى، ولا تزال هذه الجاهلية موجودة إلى زماننا. التعاليق التي توضع على الدواب وحتى على السيارات، يعني بعضهم يعلق على سيارته في بعض المناطق قماشا أسود قديم يعلق على أطراف السيارة، ويظن أن هذا القماش يقي من العين، أو يضع قطعة من نعل قديم أو مثلا صورة ليد أو غير ذلك، كل هذه يزعمون أنها تقي من العين. وكل ذلك داخل فيما قال عنه عليه الصلاة والسلام لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. فالقلادة وما كان نحوها من التعليق التي تعلق لدفع العين والوقاية من العين والوقاية من الحسد أو غير ذلك، هذا كله من الجاهلية، كله ميراث جاهلي، كله ميراث جاهلي جاء الإسلام بإبطاله، وأن مثل هذه الأشياء تقطع، وأن التعلق بها لا يزيد صاحبها إلا ضعفا وعلة، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الجرس في الترجمة لأن الجرس الذي يعلق وهو ما يكون له صوت يحتاج إلى الوتر لتعليقه، يحتاج إلى الوتر لتعليقه، وهذا وجه استشهاد بالحديث للترجمة. قد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة رفقة فيهم كلب أو جرس، لا تصحبوا الملائكة رفقة فيهم كلب ولا جرس، وهذا فيه النهي عن تعليق الجرس. وفي الحديث الذي ساقه النهي عن تعليق الوتر وغيره من الخيوط والتعاليق التي يزعم ويدعى أنها تقي من العين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. قال: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له. اكتتب أي قيد اسمه في أفراد الجيش، سجل اسمه في أفراد الجيش، اكتتب في جيش أي قيد أو سجل اسمه من ضمن أفراد الجيش. هل من كان كذلك وخرجت امرأته حاجة هل يذهب مع الجيش ويترك امرأته تذهب وحدها بلا محرم، أو أن هذا عذر للذهاب معها؟ وكذلك لو حصل له عذر آخر هل يؤذن له؟ وساق حديث ابن عباس وفيه أن من كان كذلك يؤذن له. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، وهذا فيه نهي عن أن يخلو رجل بامرأة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا فيه أن خلوة الرجل بالمرأة تدني الشيطان منهما وتقربه منهما، ليهيج فيهم الباطل ويحرك فيهم الإثم والمحرم. ولهذا لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة، ولا المرأة أن تخلو برجل أجنبي عنها ليس محرما لها، لأن هذا باب من أبواب دخول الشيطان ووقوع الفساد وارتكاب المحظور. والشريعة جاءت بحماية المرأة والمجتمع من الفساد ومن الرذيلة، وأغلقت كل الأبواب التي تفضي إلى ذلك، حماية للمرأة وحماية للمجتمع وصيانة له من الفساد ومن الرذيلة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وفضله جل وعلا عليهم. ليست هذه قيود يراد منها التضييق على المرأة كما يقال، وإنما هذه ضوابط مباركة يراد بها صيانة المرأة وصيانة المجتمع من الرذيلة ومن الحرام. فيحرم على المرأة أن تخلو أو يخلو بها رجل أجنبي عنها، لأن هذا باب من أبواب الفساد، باب من أبواب الفساد. حتى لو كان الرجل الأجنبي طبيبا لا يخلو بالمرأة، وإنما يكون معها أحد من محارمها إذا احتاجت أن تعالج عند طبيب، وإلا الأصل أن تعالج المرأة عند المرأة، لكن إن اضطرت إلى المعالجة عند طبيب لكونها لم تجد طبيبة لا تدخل وحدها ويخلو بها، وإنما يكون معها أحد محارمها من أب أو أخ أو زوج أو غير ذلك، لأن الخلوة محرمة. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهنا في هذا الحديث نهي، قال: لا يخلون رجل بامرأة، والنهي يقتضي التحريم والمنع. قال: ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، لا يجوز المرأة أن تسافر أي سفر، سفر حج أو عمرة أو زيارة للأقارب أو غير ذلك، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا الاستطاعة من الاستطاعة في المرأة وجود المحرم، إذا لا يوجد لها محرم ليست مستطيعة، لا يكون واجبا عليها لعدم وجود المحرم ولحرمة سفرها بدون محرم. فإذا كان لا يوجد لها محرم، إذا كان لا يوجد لها محرم، فإنها لا يحل لها أن تسافر حتى للحج ولا للعمرة، ولا يكون الحج واجبا عليها، لأن من شروط الحج الاستطاعة وهي لا محرم لها، فليست مستطيعة، لا تكون مستطيعة. قال: ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فهم الحكم مباشرة، وانظر استجابة الصحابة رضي الله عنهم. قام رجل قال: يا رسول الله، اكتبت في غزوة كذا وكذا، قيد اسمي في رجال الغزوة مع المجاهدين، اكتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، أنا في الغزو والمرأة في الحج. فهم الحكم، قال: لا يحل امرأة. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اذهب فحج مع امرأتك، مع أن اسم قيد في رجال الغزو، قال: اذهب وحج مع امرأتك، لأن امرأته لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم. ولهذا لا يجوز للرجال ترك الزوجة والبنات والأهل هكذا يسافرون، هذا من تضييع القوامة، الرجال قوامون على النساء، لا يجوز للرجل أن يترك زوجة أو بنته أو أخته أو إحدى محارمة تسافر هكذا بدون محرم، إما أن يسافر معها أو يرسل معها أخاها أو خالا أو عما أو أحدا من محارمها. أما أن تسافر هكذا وحدها بدون محرم لا يجوز، حتى لو كان معها رفقة مأمونة من النساء لا يجوز لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم، والرفقة المأمونة من النساء لا تعد محرما للمرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأسارة في السلاسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قال رحمه الله تعالى: باب الأسارة في السلاسل، أي أن تقييد الأسارة وربطهم بالسلاسل فيه فائدة لهم، ولا سيما عندما يربط بسارية المسجد، فإنه يرى الإسلام ويرى المسلمين ويقف على حقيقة الدين، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فربما كان هذا من أبواب هدايته. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. يدخلون الجنة في السلاسل، أي أن تقييدهم وربطهم بالسلاسل كان بابا لهدايتهم ودخولهم في دين الله سبحانه وتعالى ونجاتهم من النار وسخط الله سبحانه وتعالى. والله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله سبحانه وتعالى من أعظم أبواب الهداية، من أعظم أبواب الهداية. ولهذا كم من أناس يكون دخولهم الجنة بسبب السلاسل، وأنه أسر وربط وقيد، ثم كان هذا القيد سببا لهدايته. وسيأتي معنا فيما بعد عند المصنف قصة ثمامة بن أوثال رضي الله عنه عندما ربط بسارية من سواري المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر به ويسأله وهو مربوط بالسارية: ما عندك يا ثمامة؟ فكان يقول: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يعني فدية. فكان عليه الصلاة والسلام يتركه ويعود إليه من الغد ويقول له: ما عندك؟ فكان يجيب بجوابه الأول، حتى دخل عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال: أطلقوا ثمامة، بدون أن يشترط أي شيء عليه الصلاة والسلام، قال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى موضع قريب من المسجد واغتسل، انطلق إلى موضع قريب من المسجد واغتسل، ثم دخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. فالشاهد أن من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية والدخول في الدين بأن يؤثر ويقيد بالسلاسل، ثم يرى الإسلام ويرى المسلمين ويرى دينهم ويرى تعاملهم ويرى عبادتهم، يرى خلقهم، كرمهم إلى غير ذلك، فيكون ذلك سببا لإسلامه. قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب أهل الدار، أي ديار الكفر المحاربين للمسلمين، يبيتون، أي يأتيهم جيوش أهل الإسلام غرة ليلا وهم بيات، فيصاب الولدان والذراري. يصاب الولدان والذراري أي ليس عن قصد وإنما تبعا، وسيأتي في الترجمة التي بعده حرمة قتل الصبيان وقتل النساء وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولهذا يحرم قتل النساء وقتل الصبيان قتل الذراري، يحرم، لأن هؤلاء لا شان لهم في القتال وليسوا من أهل القتال، فيحرم قتلهم. كذلك الشيوخ المسلمين الكبار، كل هؤلاء يحرم قتلهم، جاء الإسلام بتحريم ذلك ومنعه. وأورد تحت هذه الترجمة حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين. يبيتون من المشركين أي يأتيهم جيوش الإسلام ليلا وهم بيات، فيصاب من نسائهم وذراريهم. يصاب من نسائهم وذراريهم أي تبعا، ليس قصدا قتل الذراري وقتل تعمد قتل الذراري والنساء هذا محرم، لكن أثناء مقاتلة المقاتلة من الرجال يقع مثل شيء من الخطأ لا عن قصد، فيصاب من النساء وذراريهم. انظر لقوله يصاب، يعني لم يقصد إصابتهم أو قتلهم أو يتعمد ذلك. قال: هم منهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم منهم. وجاءت النصوص الكثيرة المحكمة في النهي عن قتل النساء والذراري والصبية، ومن ذلك ما سيأتي في الترجمة التي بعده. قال: فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، القتال للمقاتلة، أما النساء والضعف والصغار والذراري هؤلاء ليسوا ممن يقاتلون فلا يقاتلون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره قال: هذه محكمة. والمحكم هو الذي يرد إليه ما تشابه، ولهذا المحكم أن لا يجوز مقاتلة إلا من يقاتل، أما النساء والذراري والشيوخ الكبار لا يجوز أن مقاتلتهم ولا يجوز قتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أيضا في هذا أحاديث كثيرة ومر معنا شيء منها: لا تقتلوا وليدا، مر معنا قريبا: ولا تقتلوا وليدا، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. فجاء عنه أحاديث كثيرة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن الناس من عكس القضية، جعل حديث الصعب بن جثامة أصل وهو المحكم، ورد كل النصوص الكثيرة التي فيها النهي عن قتل الصبية والنساء. ولهذا المحكم هو أنه لا يجوز القتل لا للنساء ولا للصبية ولا للذراري ولا للشيوخ الكبار، لا يجوز قتل هؤلاء. لكن حديث الصائب بن جثامة يحمل على حالة خاصة، على حالة خاصة واضحة، فلا يجعل هو الأصل. الأصل النصوص المحكمة، مثل ما قال ابن عباس في الآية الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالذين يقاتلون المقاتلة الذين هم الرجال، أما النساء والصبية فهؤلاء يحرم قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا شأن لهم في القتال، ولا شأن لهم في القتال. وحديث الصعب هذا يحمل على حالة مخصوصة، وهي عندما يهاجمون أهل حصن ويبيتونهم، يأتونهم ليلا، ثم تدافع المقاتلة ويقع القتال بين المسلمين وهؤلاء، ثم يصاب بعض الذراري والنساء تبعا لا أصالة، فالشأن كما قال عليه الصلاة والسلام هم منهم. أما ابتداء أن يقاتل الصبيان ويقتل الصبيان ويقتل النساء فهذا محرم، جاءت الشريعة في النصوص المحكمة البينة الواضحة بتحريم ذلك والنهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل الصبيان في الحرب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال: باب قتل قتل الصبيان في الحرب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن هذا لا يجوز، لبيان أن هذا لا يجوز، قتل الصبيان وقتل النساء هذا لا يجوز، لأن القتال والقتل للمقاتلة وهم الرجال الذين يحملون السلاح ويقاتلون ويهاجمون، هؤلاء هم الذين يقاتلون. أما المرأة الضعيفة والطفل الصغير فإنه لا يجوز، والنبي صلى الله فإن قتلهم لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وانظر هذا الحديث، امرأة وجدت مقتولة، هذا يفيد أن ما هو معروف في قتال وغزواته أن النساء يوجد نساء مقتولات، ولهذا امرأة وجدت مقتولة في بعض المغازي، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنكر قتل النساء والصبيان والنهي عن قتل النساء والصبيان لأنهم لا شأن لهم في القتال وليسوا من المقاتلة، وإنما القتال للمقاتلة كما قال الله: وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يعذب بعذاب الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه أن عليا رضي الله عنه حرق قوما بالنار فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: باب لا يعذب بعذاب الله. باب لا يعذب بعذاب الله أي النار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، لا لا لا يعذب بالنار الآدميين ولا البهائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى، فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. وقد مر معنا في جملة الأحاديث التي تقدمت عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا قال: إن لقيتم فلانا وفلان رجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، ثم لما أتوا إليه عليه الصلاة والسلام لتوديعه قال: إني كنت أمرتكما أو أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهم فاقتلوا، إن أخذتموهما فاقتلوهما. فالشاهد هناك قوله لا يعذب النار لا يعذب بها إلا الله. في حديث آخر قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود. وهنا أورد عن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن عليا حرق قوما بالنار، وهؤلاء القوم الذين حرقهم بالنار هم من غلوا فيه وادعوا أنه إله، غلوا في علي رضي الله عنه وادعوا أنه إله. فقال كما جاء في كتب الأخبار إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، حفر حفر وأجج نار وأحرقهم فيها. وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، هو في هذا الخبر عن ابن عباس قال لو كنت أنا لم أحرقهم، أي لا أقتلهم تحريقا بالنار، أقتلهم كفرا وردة وتبديلا للدين لكن ليس بالنار. قال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أقتلهم أي بالسيف لا بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. ولعل علي رضي الله عنه لما فعل ذلك لم يبلغه الحديث، لعله لما فعل ذلك لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان بلغه الحديث لما فعل رضي الله عنه وأرضاه، فلعله لم يبلغه الحديث عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو بالنهي عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. قال باب من نعم قال باب، هذا لم يترجم له، قال باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه قرصتك النملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. هذه الترجمة لما يضع لها البخاري رحمه الله عنوانا، لم يضع لها عنوانا، والعادة فيما لا يضع له عنوانا يكون كالفصل الذي قبله، يكون كالفصل أو كالفرع للذي قبله. وأورد هنا قصة نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، أمر بإحراق قرية النمل فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. وهذا فيه أن هذه الأمم النمل وغيرها من الدواب وكلها تسبح الله، كما قال الله سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والأصل في هذه الحشرات الذي يؤذي منها يقتل، الذي يؤذي ما كان منها مؤذيا يقتل، ويقتل بغير النار، بغير النار وبغير التحريق بالنار. قد جاء في المصنف لعبد الرزاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقرية نمل أحرقت، مر بقرية نمل أحرقت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله، إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله. وجاء في الحديث الآخر في سنة أبي داود قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذه الحيوانات أو الأشياء المؤذية تقتل ويدفع أذاها وضررها بدون الإحراق، يدفع أذاها وضررها دون أن تحرق بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا يعذب بعذاب الله، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حرق الدور والنخيل. عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وهم قوم جرير، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال: باب حرق الدور والنخيل، أي هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وفي الأصل أورد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني قريظة أو بني النضير صلوات الله وسلامه عليه، فهل تحرق أو لا؟ وأهل العلم ذكروا إذا كان أن ذلك لم يكن طريقا للنكاية بالعدو والخلاص من شرهم وعدوانهم إلا بمثل ذلك فإنه يفعل، وإلا الأصل ألا يفعل ذلك. وكذلك فيما يتعلق بأماكن الوثنية مثل الأشجار التي تعبد أو الأبنية التي تعبد، فإن هذه تحرق، تحرق لأنها أماكن وثنية وأماكن ضلال. ومثل ما جاء في هذا الحديث الذي ساق حديث جرير رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وقيل أن هذا كان قبل وفاته بشهرين عليه الصلاة والسلام، بعث هذا البعث. لكن انظر إلى قوله: ألا تريحني، حتى تعرف في ماذا كانت راحة النبي، في ماذا كانت راحة النبي، ما الذي يريحه، في أي شيء يرتاح، متى يرتاح. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث، بعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية من هذا الشرك، فراحته في خلاص الناس من الشرك وانتهاء مظاهر الشرك وقطع الأمور التي يتعلق بها الناس عبادة وشركا وتعلقا، راحته في ذلك، راحته عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولهذا قال: ألا تريحني، بعثه بحثا، بحثا عن الراحة. انظر راحة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه بحثا، بحثا عن الراحة. قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ والخلصة وثن يعبد في الجاهلية، و هذا الوثن أخبر عليه الصلاة والسلام أن عبادته سترجع، وأن الساعة لا تقوم حتى ترجع عبادة هذا الوثن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وهذا فيه أن هذا الشرك يوجد، مثل ما قال في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وقال: لا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا فيه أن الشرك سيعود في بعض الأماكن أو بعض، ولا تقوم الساعة إلا بعد عودة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة هذا وثن من أوثان الجاهلية التي كانت تعبد ويطاف به ويسجد له ويتقدم له القرابين. قال: وكان بيتا، أي هذا الذي يسمى ذي الخلصة، كان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. انظر تعظيمهم له وتسميتهم له بالكعبة، بيت يعبد يسمى كعبة اليمانية، يعبد أي يصلى له ويسجد وتقدم له النذور ويلتجأ إليه ويطاف به. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس. وهم قوم جرير 150 فارس من قومه، وكانوا أصحاب خيل أي لهم دربة على الخيل وثبات على الخيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل، كنت لا أثبت على الخيل، فضرب أي النبي عليه الصلاة والسلام في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته، دعا له بالثبات، قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. الثبات أي لا يسقط، لأنه قال كنت لا أثبت على الخيل، فدعا له أن يثبت، ودعا له بأن يكون هاديا لغيره، مهديا أي في نفسه، وهذا أكمل ما يكون من حال الإنسان أن يكون هاديا مهديا. والله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا الجزء الذي يتعلق بكون المرء مهديا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا يتعلق بكونه هاديا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. فكانوا رضي الله عنهم راشدين أي هادين في مهديين في أنفسهم، وهادين لغيرهم بدعوتهم ودلالتهم للخير. قال واجعله هاديا مهديا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أجمعين هادين مهديين. فانطلق إليها جرير ومن معه فكسرها وحرقها، كسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره حتى يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن راحته في ذلك. أرسل إليه يخبره، أي أرسل له من يبشره بذلك. فقال رسول جرير للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق ما جئتك، انظر طريقة التفسير، لأنه يعرف أن راحة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال والله ما جئتك، والذي بعثك بالحق ما جئتك، حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب، تلك التي كانوا يعظمونها وأصبحت بهذا الحال خراب تباب كالجمل الأجرب بعد أن هدمت وحرقت أصبح هذا شأنها. قال فبارك أي دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، دعا 5 مرات لهم بالبركة في الرجال والخيل، دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه بالبركة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحرب خدعة. نعم خدعة. الحرب خدعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال باب الحرب خدعة، أي من الوسائل التي تستعمل في مجابهة الكفار الخدعة، وهي جائزة في الحرب، ونفاذ الرأي كما يقال، نفاذ الرأي في الحرب أوقع وأنكى من نفاذ السيف والضرب، من نفاذ السيف والضرب. فالحرب خدعة، ولهذا قد يكون من القائد أمور مثلا توهم الكفار بأمر ويريد أن يفعل أمرا خلافا يخدعهم حتى يتمكن منهم. فالحرب خدعة، أي أن الخدعة في الحرب هي من الوسائل التي لا بأس بها، وجاءت الشريعة بإباحتها وسيلة من وسائل هزيمة الكفار وإلحاق الفشل بجيوشهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى،